ومن الأحاديث الحديث السابق الكيس من دان نفسه، يعني من الأحاديث التي وردت في شأن الترغيب في التفكر والحث عليه حديث أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه، وقد مر بنا في باب سابق في باب المراقبة. فشداد بن أوس رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه، الكيس أي العاقل، من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. فالعلماء قالوا المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه أي العاقل الذي يحاسب نفسه، ومحاسبة النفس بأن يتفقد أحواله ويتفكر في خلق الله وفي آيات الله وينظر فيها بين وقت وآخر ولا يغفل عنها. فعلى كل حال التفكر في عظيم مخلوقات الله هذا يعني من ما يحفز على الاستقامة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك أهوال الآخرة ينبغي الإنسان ألا يغفل عنها، والله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يذكر الناس بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا إخوان، هذا الموقف سوف يمر بنا، والله الذي لا إله إلا هو سوف يمر بنا هذا الموقف. فماذا ما هو استعدادنا؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. هل يتصور أن أما تنسى رضيعها تغفل عنه؟ نعم، في هذا الموقف يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذن هو موقف عظيم عظيم، أين نحن عنه؟ ما بالنا نغفل عنه وننساه؟ كيف ينسى هذا؟ هل هذا مما ينسى؟ والله إن هذه لمصيبة. إذا كان هذا الأمر العظيم يكون منا محل نسيان، إذا ماذا نتذكر؟ نتذكر وجباتنا وأعمالنا ووظائفنا واستثماراتنا، والله إنها لها غاية في الحقارة إذا قورنت بهذا اليوم العظيم الذي الله سبحانه وتعالى يصف بهذا الوصف العجيب. تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملة، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، كهيئة السكارى مما يجدون من الفزع والخوف. لكن الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا وأن يربط على قلوبنا. إذن هذه الآيات أيها الأخوة الكرام ينبغي أن نتدبرها، أهوال الآخرة وما سوف يعرض لنا، وقبل الآخرة أهوال القبر وعند النزع وعند الموت. هذه حقائق لا يشك فيها أحد أبدا، حقائق الموت، هذه مسألة الموت لا مؤمن ولا ملحد كلهم مسلمون به، اختلفوا في كل شيء إلا في قضية الموت، لا ملحد ولا يهودي ولا نصراني إلا وهم يعرفون أنهم سوف يموتون. فهل تهيأنا للموت وأحواله وما يكون عند النزع ثم ما يأتي بعد ذلك في القبر وما يعرض الإنسان فيه؟ ومع ذلك يعني نجد كثير من إخواننا هداهم الله يستقبلون أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء من البرودة وعدم اللامبالاة والاستخفاف، وينسون هذه الأيام العظيمة التي سوف يسألون ويحاسبون. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، ما فيه وزن دقيق، وزن دقيق ما فيه. فينبغي أن نستعد لهذا. فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.